شرور نفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد وأنه شرك بالله. فباس أواكات حكمي أو كسجية كحيوان سر ببريب وغير إخواه ذبح الحيوانات لغير الله. فرميت أي من الوعيد هرشد الباري أويك كسي حيوان سر ببريت بنيتي عبادة تعظيم وقول زانين، وأنه شرك بالله، هو شريك بخوا بريادان يربو تعظيمي أو كسبت ما قربو خواردن به سر ابربو خوي وشكي بخوا يا سري أبرد كتكوان ميواني ديت وكو إكرام رزقتني لميوان ودرست وطلي غير الله وكو عبادتك أنجامي بدا بغير إخوة يتأو غير إخوة معلومة ملائكة أقدتوا في أغمرنا أقدتوا على نبينا وعليه الصلاة والسلام في أوشاكان أقريتوا جن أقريتوا هل شيء كبير وكو قور الزانين وأروها خونسي كبنا واللي وكو عبادتك أنجامي بدا بغير إخوة أو شريب وخبر أدانا هناي أويا حيوان سربرين بو أخوة قورو مهربان هو عبادتك حيوان سربريت لو يكوا سربرينا سي جورا هدي من هيا هدي ويك لكاتي حاجة كسي حاجة عمرة بكات ودو عبادة أنجام بدات حاجة عمرة واجبة لسري حيوان سربري وهلوها بو كفارة كاتي حجا أقل تواني أنجام بدات خالفيكي شرع بكات هو أبي فيدية بدات كفارتي أوي شيء كسيك بنيتي عمرة يعني حج شبو مكة لا ميقات إحرامي نبستور لم يقال نبيت لبيك اللهم عمرة يا لبيك اللهم حجا شو تمك حكم يوكسا يا ويبقر توبو ميقات لإحرام بسيط لبيك اللهم عمرة يا أوي أبي حيواني سربري لحقي تشيا لحقي أويك لم يقات إحرامي نبستو ها حيوان سربرين بوخوا بشي دوهم بريتيا لا قرباني كردن وبشي سيهم بريتيا لا ويكا الشرعة هاتوا كبريتيا لا عقيقة تسكى خواهي رومي ربان ناري فيها بخشيت شوكا للسنة هاتوا بلغا للسنة اگر كربو دو حيوان سربريت شكري خواك لسرعوني نعمتك خواه پێی بەخشیۆکە پڕی پێداوە و ئەگەر کەش بێدانێک ئەوە لیلاهیە حکومەکانی واجبی تیا هەیە سنەتی تیا هەیە وەروە لغیری اللاش ئەبێتە چی ئەبێتە شەریک بۆ خوا برێت قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الأنعام آية صدو شصدو صدو شصوسي قال ابن كثير رحمه الله يأمره تعالى وتخوي جرم يربان أمر كابة يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بوها وبش بيدا كرانا بلي أوانيك غير خوا فرستن وحيوان بو غير خواسر أبرن فين رابقين قل إن صلاتي ونسكي وتن يجكانم وحيوان سربرينم ومحياي ومماتي لله رب العالمين جيانيشم واروان بردنيشم بو خواه يعني خواه يرمي ربان تصرفك على منها بمشيانيت يعني بمجينيت لله رب العالمين يوجا كانوا حيوان صبرين وشيان مدن لله بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته يوجي تناب أخوي بوريانايك نبسي بيرسا من دي خوايا فجر فرزي كدوا نيوش بكاو فرزي خواجه بزيك وهر وها حيوان سابرينش لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها يتواني يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاو باش بايدا كركان بتيانا فرس وحيوان سابرينبو بتكانيا فأمره الله تعالى بمخالفته والانحراف عما هم فيه هو يا خواهي قروا مهربان أمري كردوبة يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شوانا أوانك دور كوان لويك أوان لسريت لا دلوي أوان وكو أوان مكا لوان دور كوان والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى مبسط بريارج أسر أوبيكا نيش وحيوان سابرين تنها بو خوابت قال مجاهد رحمه الله النسك الذبح في الحج والعمرة مجاهد رحمه الله تابعية فالنسك يعني حيوان صبرين كلا حجة ولا عمرة سربرت وقال الثوري عن السودي عن سعيد بن جبير رحمهم الله ونسكي ذبحي وكذا قال الضحاك وتهميا تفسيري سلف بو نسك يعني ذبح حيوان سربرين وقال غيره ومحياي ومماتي أي وما آتيه في حياتي هويك لجيان ما أنجامي أدم وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح وهوشي كوا لسري أمرم كبتيل إيمان من بخوا بملائكة بكتب بالرسول بالرجي دعائي بقضاء قدر وهروها كردوي تشاك أو كوان جامدم لناو كردو وشاكنش لدواي شهادتين نيوش كردنا رجوة زكاة حجة حيوان صابرين هرموي لله رب العالمين يعني خالصا لوجهه ما بسم تنها رزامن دي خواه لا شريك له أو الله أو رب العالمين كشريك نيه وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وبذلك أني الإخلاص بوشيوا أمر بيكراو ك نيجم حيوان سربرينم جيانو مردنم هرهموي بوخوابت واتا جرى لكن شر إخوة وبيغمر وابوه صلى الله عليه وسلم نيجي بوريانبو حيوان سربرني بوريانبو جياني بجري شرعي خوابو وبو شوش كوا شرعي خوا شون بو بردوام ولا سيتا او كاتي كوامتو شون قوتواني ايوش ابي وابن نيو جيان حيوان سربرينيان جيانيان بردنيان هل همي بو خوابت يعني اخلاص يان ببي بو ريانة بي بو خود الخصن نبي بو الخوباي بو النبي وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة وتلنا أمتا من يكم كسم كأو أنجامدا لأن إسلام كل نبي تقدم إسلام أمته مسلمان بوني همو في غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيش شي بوا فيش مسلمان بوني أمتك أي بوا خيرو مهربان دغمراني عليه الصلاة والسلام كدوبة شي كدوبة دليل خير وأمت بوي ناردون أو أمتيش واجب لسري شونيك قال قتادة وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة لنا أمته من يكم كسم كشيمك إيمانه ينم ومسلمان بم وتسليمي أمري خواب قال ابن كثير وهو كما قال يعني قد هذا شوني وتوا ابن كثير فهمي واي فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له أفرمهمو يا غمراني فيش يا غمر محمد على نبينا وعليه الصلاة والسلام هميان وابون هميان بانقوازكيان بو أوبو كخالكي مسلمان به كبرتي لا مسلمان بونيش أويك بتنهاو بحق الله بفرسيت وبهيش يوي شريكي بو بريارنا كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الأنبياء آياتي بسكت وذكر آياتي في هذا المعنى تفيرشتو تيش تغمرك من ننار دوا على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلا نوحي إليه وحي بوتشوا كويك وحي ما بو نار دوا أنه وحيك لا إله إلا أنا فاعبدوا هيش برس راوي نية بحق كالله فرمي إلا خوخوي نبي إلا الله نبي فاعبدوني إيوش عبد كان فتنهاو بحق من بفرس ووجه مطابقة الآية للترجمة أم آية لقال باب كذا كباب الذبح لغير الله شون فيوس أكرين بيكو شو فيوين ديك إلى بينا فرمي أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك فجروا مهربان أمري كردوا بعبدكاني عبادت تنها بو الله خوي أنجامد لو عبادتا أويك نزيق ببن والأخوة با عبادتك كبريتية لا حيوان سربرين بوخ كما تعبدهم بالصلاة رو كشون خواه يروم يربان أمري كردو با عبدكاني عبادتي خوا أنجام بدن بس شي بنيوش كده وغيرها من أنواع العبادة وهلو أجورا كانت العبادة فإن الله تعالى أمره أن يخلص جميع أنواع العبادة له دون كل ما سوى خير ميربان أمري كردوبيا كهمو جوركان عبادة تنها مبستيدا رزامن إخوابت بو غير إخوانت غير إخوات شن الزورة يعني مخلوق بو أنا نبي الله وحده لا شريك له فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعل لله شريكا في عبادته هركس يا أخوين زيب خاتوا لغير إخوة لحيوان سابري حيوان بو دارك بو برده بو قبره بو مرقدك سرببره يا هر جور لجور كان عبادة بو أنجام بدا أو دروس كراوي خواي كردوا بشريكي خوال عبادة نيوشك إبو الريابي خير كدني إبو الريابي يعني ما بس غيري خواي تيابو أو أبيت الشي أبيت الشريب خواب ريادان نيوش بيت روشو بيت زكاة بيت حج بيت وتنوي درس بيت فما كدن بشاكه بيت نهي كدن لخرافه بيت او انا هموي انجام داني بو غيري خوا شريب خوا بردان وهو ظاهر في قوله لا شريك له دي اشكراي نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات وهو بحمد الله واضح لا شريك له ونفي إخوة جورو ميربان شريكي ني لا جوركان عبادت كشريكي ني كواتابي عبدكانش ما بس ينتنار الزامن دي خوابه لهر جور إلى جورة كان عبادك أنجام يدن وأفرميت الحمد لله أو الشيا أشكر آية يعني من آياتك أشكر آية بوهر كسكوا بيبيت ليت يبقى قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فصلي لربك وانحر قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كبمطلقي وترى شيخ الإسلام بس في ابن تيمية رحمة خالدي أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين و طمأنينة القلب إلى الله وإلى عيدته خير مهربان أمري كردو وبيغمر صلى الله عليه وسلم أو يبيشو أمر بو أمشر أمر أمري بي كردو كأودو عبادة أنجام بدات نيش وحيوان سربرين أنجام داني بلغيه لسر خونزي خسنوي في اغمص عصم لخواه بس ينزي خونزي بيته وهروها تواضع تواضع لله رفعه الله شكاته تواضع بو خوايا که گرالی شری خواب چی اوی که گرالی شری خواهی نکرد چیه کسی که تکبریه والافتقاری و حسن الظن فتا حزب و بکا كوابه ده صلاته فقيره في سيب اخواها لهمو كاتقا و قماني خيري شيب اخواه ويقيني بوابه قوتي يقين اگر يقيني تاوانا به باخوان وجناكت يقيني تاوانا به باخوان حيوان سنابرت وانيكا نايكا او يقينكيان باخوان لاواز امري خوان لاسوك والعياذ بالله جی پناهد. اوی نفسی خواین فی خوشه، او پیش شخن. اوی که خوا امرکا جی پناهد. و هر وقت دلیل سر او دام زراوا ک عبادتی بخواد. و هر وقت خوا آمده کدن و روز قیامت. عکس حال اهل کیبری و نفره. که شوانه و کسانی که خوان بزل زانن اواني كوا دورا كونوا لا شر اخوان واهل الغنى عن الله واني كوا خوان واني شاندن اگر بزبانش نيبين كردالا معنى اوكا في سيان بخواني والعياذ بالله الذين لا حاجز لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر أوانيك خويا با دولة من يشانك في يسيان بخوانا بي والعياذ بالله أوانيك نجناك وأوانيك وحيوان سر نابر وقرباني كدن بوشي لفقيرية لقد سابري فقيرة لقد سابري حيوانة كمكة ولهذا جمع بينما في قوله قل إن صلاتي ونسكي ويخوى قرمي ربن هدو كان فيك باسك الدول نيش لقد حيوان سابرين الآية والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه نسكياني حيوان سابرين كاتك بو خوايا قبولا كان بس في رزامدي خواب ابتغاء وجهي فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى نيشكدن وحيوان سربرين قورتين جورا لجورا كان عبادات كإنسان كان هول بدن بهويا وهي نيجو وهروا حيوان سربرين خوايا نزيق خنو لخو خيرهم ربان شي في خوشه كعبد كان ان جاي بدا بوي كان زيبن الاخوه وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه متى عبدك من خيره فنيت ناتوني بهيش خوين زي خاطر له من الا بو نبي كوا من فيهم خوشه كبرت له فرض كان يجي فرض رجل فرض زكاة فرض وهروها قرباني كردن أو أنك خيور أملك فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب فصلي لربك وانحر فرميت فجيها توا بفاء في سببيه إنا أعطيناك كوفر لأن جامي أميك أمني عمتك دور ما رشت وصلتها فصلي لربك وانحر لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوفر نيشكذن وحيوان سربرين أوانتين أوانه هو كارن بو أويك واتو هستاوي بشكري خوا اخوة قرومي ربان كوثري بتوضعشي الخير الكثير كبرتي لحظي كوثر شكري او نعمه اخوابه شي اكريت بنيش وهروها بشي بحيوان سربري. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. جورترين جور لجور كان عبادات كبلاشة أنزام بدريت بيتلنش يعني بعد الشهادتين. وجورترين جور لجور كان عبادات كبمار أنزام بدريت بيتل حيوان صبري النحر يعني قرباني. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية. أويك كو أبيتوا بو عبد لنيجا وتل خير خير زوري دسك أبيت لا غيري نيجا أويد أسناك يتبو يكون عبد نيش قيامي تيا قرآني تيا ركوعي تيا شن ذكري الركوع أستانا وذكري هيا شن بوصل ذكري هيا أستانا وانا كهمي أنجام دريت أو غيري نيجا أو كون عبد فاشنا قل نيجا كفرزة بجماعات بكا بسحو درجة فضلي هي بس الشيء بس اللي كوابة نابك لبل أو خير زوريتي كهرشي لو أنا كراوة أو كا أما دنا بيت أو نشان الشيء ما تسيء ولا كوان نفاق بيت نشان النفاق لو كساحي نيجي جماعات وأروح نيجي عيشة ونيجي باني بجماعات نقل ما الله بتنابك وفي أوان دبا وفي أوان تعوانيك أخاوني دليك الزندون أو أزانا كأو خيريك لنيجا لجماعة دسيانا كبيت لهشي كتبا دسيانا وجعل قرة عيني في الصلاة يعني في أغمري خاصة صلى الله عليه وسلم خواهي يرمي ربان وايلي كردوا شون إنسان بالبيلي شاوي شاني خوش أوي في كنما يتيج نابيني أوان يوش خوش أوي زبولا في أغمري خاصة صلى الله عليه وسلم في أغمري خاصة صلى الله عليه وسلم كاتك خفتك هبوايا نارحتك هبوايا شي يكد نيوش يكد كزربي مسلماناني أمرو أغيان لونية وأجرقاش أنا بنيك. في أغمار إخوة الله سلم كلا حديث صحيح هاتوا أفرميك جنجيكي ببيني آية بشوية تدذي كشيوه ورخصار أو جوان بوايا في أغمار إخوة أملي فيك في منيشك وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى. أو خير الزوريك كو أبيتوا بوك سانيك وقربانيك لكن إيماني لقلابي وبإخلاصه وزي بيرزا من دي خوابي نقل الرودامان ولا بخو خلكيكا ليش ناس أبي هالبيكا شارني نيكم دواي خلق تعلم ليت نبي إيمان وايلي وكان كبيك ومسي بير الزمن دي خوابي أو يقينيكا بوي دروس أبي كبا قرباني كذن فقير نابيت هو خلكاني وازان شي أبي فقير ابن قرباني تقول حيواني هبه قرباني بك يعني حيواني نية باري هيو شي حيواني بكر بك بقرباني لهذا كان ترسل والله ما قال يقيني بخوا بقوة بو أو حيواني كهيتي كيف يبخشيو الله او پاری که هیچی که پی بخشیو الله پی بخشی. تی اگر ایمانکه با قوت بیو ما بسی پی رزامندی خوابه که اگر او یقینه ها بی اما خواب بخشیوی تی اخوایی تی پی نبخشید اگر او بی بخشی بر اخوا دیگو ما نی بخشیو خواب پیداو اگر یقینی ها بو لبر رزامندی خواب بخشی یعنی خواهی گروه می روان دیگره تو او گمان خرابه بخوا هر کسی واب زنی که واتا اوی که قربانی اکات با ایمان او بی با اخلاص او بی او معنی اوی که یقین اکی بخوا بخوت گمانی خیلی بخواهی اویش امر عجیب که ایمان داره انجام انداوه بوی افرمه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نویجی زوره که و قربانیشی زوره کرد. بیش گله فرض کن، تماشا بکن زن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چنین نویجی کرد. دیان زر کن شالش. سیان زر کن. سیمال غیر رمضان، رمضان چنه که لرکاتی لباش رکاتی کرد. یک رکات. یان سیرکات، تا سیرکات خوبی بود. چاکه، خدیه که لیکه هنی که، تو تماشا که پیام ما صنیع زی کدوم؟ اما تمام چه جاری بیکن مدنی، جاری بیکن بسیان، اگه تو از سرکی بیکن به پنج، بیکن به حاوی، بیکن به نو، اگه جازاری کی زور زور کم بیه بیان زا، او پیام ما ری خاص است. سنت کانی. كاتكلا حضر ابو كاتكلا سفر ابو السفر ايش شلون يجركنا كده السفر ايش سنتي فيش فرض بياني تركنا كده وهروها ضحاي ترك دول السفر ايش فتح مكه ولما نبدا بفتح مكه هات فتح مكه حجر كاتك که وقتی پیغمبری خواست اصلاً نیازی زور کرد و هر و حیوانی زور سپرد. صد و شتر که کلی با قربانی شصت و سی بدستی خوی نفر کرد. فاقی که تری امام علی کل با وکیل خوی که انجامی بده. و قلت و قطعت ضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرة. نيش زورك لا جوركان عبادتي تياكو بوتو. فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. أو هم جرك عن عبادة دعائك يا يشكر الله كن تكبيريت يا سبحان الربي العظيم سبحان الربي الأعلى خين دنيا الحمد سورة كانتي سمع الله لمن حمده دعاء أهل الثناء والمجد حمدا كثيرا طيبا ففي وسان شون الركوع سجدة هستانوا وهرها مشي أساس تيدا ويكا ما بس في رزا من دي خوابه ودلي لقى الخوابت عبادتي أو غير يوش كوالا نجا شنه دعايته تياك إلى السجدة لا تحياتها بيش والسلامة شنه دعايته ذا هي أو أنها مجرى كان عبادت كهيتشي درسنية أنجام بدري بغير إخوة وكذلك النسك يتضمن أمورا من العباد فهماشي وحيوان صبرينش شنها جرى عبادتي تذا هي بوكسي كمسي في رزامن دي خوابه وبإيمانه أنجام كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله كتيبه كخونزيك النوية لأخواب وعبادته تواضع أمر خواجه بجيئكي و مانەوە کە تۆ فەقیری بەردەوام پێویستیت بە یارمەتی خوا هەیە پێویستیت بە بەخشینی خوا هەیە و هەروەها گومانی خەیرش بەخوا کە خوای گەورە میرەبان ئەمری پێکردی نوێش بکەیت ئێمەش ئەمرەکەی خوا جێبەجێ بکەیت کاتێکی لای خوا قبوڵە مەبەسمان تەنها ڕەزامەندی خوا بێت کە نوێژەکەی لە ناو نوێژەکەدا نەفس شەیتان هەوڵی ئەوادات کە تۆزێک لێی زیادکەی بیرازێنیتەوە بریکەوە خەڵکی ئەدبینە یا گوێ لێ یەکسەر بگەڕێرەوە هەلاو نوێژەکە محەسەبەی نەفسی خۆت بکە بۆ من بۆ خوایەکەم نەک بۆ ئەوان ئاگا لێ بێ ئەگا لە خوێندنی قورئانەکە بێ ذکرەکان بێ تووشی وەسوەسە نابێت بڵام کە بێ ئاگاییت هەبوو لە ناو نوێژەکە خەیاڵ ڕۆی بۆ لای دنیا نوێژەکە لێ تێکەدا شەیتان ئەوانەی کە دوورکەویتەوە لە خوا کێ بێ بە ڕەفیقت شەیتانێ بە ڕەفیقت ئەویژی ئەمە ڕووبیر فەحشائی وەلمون کرد ئەمر بە خراپەکە بە ناشەرعیەکە ئەوەن بە چاکە ناکەن سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك